أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن خير من نتأسى بأخلاقه ونقتفي آثاره ونقلد أفعاله هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال عنه شاعره حسان: إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق وإن يطيعوه يسعد. لنتلمس من سيرته العطرة النور الذي يضيء ظلام التخبط الذي تعيشه الأمة الآن، ولنستنشق منها الرحيق المختوم لحياتنا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، رواه الشيخان. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني بإسناد حسن. وقال الله تعالى مادحا وواصفا خلق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، رواه الإمام مسلم. هذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن، وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهي، وهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم وأثنى على أهلها، والبعد عن كل خلق ذمه القرآن. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا، سجية له وخلقا، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. انتهى كلامه. مستمعي الأكارم، جعل الله الزوجة موضع السكن وموطن الرحمة للزوج، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وأمرنا بالإحسان إليها وحسن معاشرتها حتى وإن بدا منها ما نكرهه، فلعل الخير فيها ونحن لا نعلم. قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في أخلاقه، في أخلاقه مع أهله، فقد كان صلى الله عليه وسلم خير الناس وخيرهم لأهله وخيرهم لأمته من طيب كلامه وحسن معاشرة زوجته بالإكرام، فقال عليه السلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي بسند صحيح. وفي رواية للترمذي عن عائشة وابن ماجة عن ابن عباس بلفظ قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالخير للزوجة، فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها، وفي رواية جلد العبد، رواه البخاري. لا ريب أن في ضرب الزوجة بلا مسوغ شرعي أذية لها واعتداء على حقها، فإن من حقوقها المعاملة بالمعروف، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد أذيتها ومضارتها، وسمى ذلك اعتداء وظلما، قال جل وعلا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، أخرجه الإمام أحمد والدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، أي إلا أن يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله عز وجل فينتقم لله، رواه البخاري. وعليه فضرب الزوجة بلا مسوغ من الاعتداء والظلم الذي لا يجوز. وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وإذا ثبت هذا فإنه مما ينبغي أن يعرف أن هناك حالات يسوغ فيها مثل هذا الفعل، ولكن مع مراعاة ضوابط الشرع في ذلك. فقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز أن ذلك يسوغ إذا خرجت الزوجة عن طوع زوجها بلا مسوغ لها في ذلك. فمن المقرر أن طاعة الزوجة لزوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وإجماع أهل الملة، فإن خرجت الزوجة عن طوع زوجها تمردا وعصيانا بلا مسوغ فقد شرع الله جل وعلا علاج ذلك بجملة أمور: أولها النصح والإرشاد بأن يعظ الزوج زوجته ويبين لها وجوب طاعته وما افترضه الله عليها وعليه من الحقوق، مترفقا بها تارة وزاجرا لها أخرى بحسب المقام والأحوال. فإن تعذر ذلك لعدم استجابتها انتقل الخطوة الثانية ألا وهي الهجر، فيسوغ له عند تعذر الأمر الأول أن يهجرها في الفراش إظهارا لها منه بعدم الرضا عنها والاستياء من معاملتها. فإذا استوفى الزوج هاتين الخطوتين وبذل وسعه في ذلك ولم ينصلح الأمر جاز له أن يضربها تأديبا لها، مراعيا جملة أمور في ذلك: أن لا يكون الضرب مبرحا أي شديدا، بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضربا من غير أذية تلحق زوجته، وأن لا يضربها على وجهها، وأن لا يشتمها بالتقبيح، وأن يستصحب أثناء هذه المعاملة أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعة زوجها، لا يكون قصده الثأر والانتقام والإيلام والأذية، وأن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود. والأصل في كل ما قدمناه قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعل فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. ولا بد من الإشارة إلى أنه ينبغي لكلا الزوجين أن يراعي جانب الرأفة والرحمة للآخر، وأن يجتنب الجنوح إلى هذه الحالة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن بيت الزوجية يجب أن يكون بيتا ترفرف عليه المودة والرحمة والمحبة، حتى يخرج أجيالا تنتفع بهم الأمة، وحتى يكون سكنا وراحة، فكل من الزوجين يسكن لصاحبه، وكل منهما جزء من الآخر. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم بين الأزواج الحياة الطيبة الهانئة المريحة، وأن يجنبهم ويكفيهم شر كل ذي شر، إنه على كل شيء قدير. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.